عالم تسير فتوه نور عيني والله نسير ليالي الصعبة بعدها لم تسير فكلها نور عيني والله نسير ارد في رحلة أخذ ظلوما Let's go.